بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. قال الأعشى: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقته فتاة ما يحاولها ومن بني عمها ميت بها وهل. قوله علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل، قوله علقتها عرضا، علقتها عرضا، هذا الفعل مزيد، مزيد فيه وماضيه علق بالتشديد، ومجرده علق، يقال علق فلان بفلان أو علق فلان بفلانة أي أحبها، فالعلاقة هي الحب بكسب فك العين، العلاقة الحب. وتقدم قول بعضهم: ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. فالعلاقة هي الحب، وإذا زيد في الفعل فقيل علقتها، فعند الزيادة يبلى هذا الفعل للمجهول كثيرا، يبنى للمجهول كثيرا في ثلاث المجرد، فيقال كما هناك في قول الأعشى: علقتها عرضا، أي علقتها عرضا، جعلت معلقا بها، جعلت معلقا بها. فالفاعل هو الله، لكن هذا الفعل يبنى للمجهول كثيرا، جعلت معلقا بها تعليق حب، فهي معلقة بقلبي. وقوله عرضا أي هذا التعليق تعليق حبها بقلبي حصل حال كونه عرضا أي غير مقصود، بل بوقعة نظرة على الفجاء، بوقعة نظرة بغتة فحصلت العلاقة، فوقعت علاقتها في قلبي، هذا معنى قوله علقتها عرضا أي دون قصد، أي أحببتها دون قصد. وهذا الحب لا يقع عرضا إلا عن طريق العين، هذه العين منها المصائب، فلما النظر حصل ما حصل، هذا معنى قوله علقتها عرضا. ثم قال: وعلقت ايش رجلا، وعلقت رجلا اي جعلت هي معلقة برجل آخر، أنا الذي أحببتها ما أحبتني، لكن علقت رجلا أي جعلت هي معلقة تعليق حب برجل، ورجلا هذا منصوب على أنه مفعول ثان، هو كان مفعولا أو ثانيا، والفعل على هذا ينصب مفعولين، وإن كان تعديه إلى المفعول الثاني بواسطة الحرف الجار عند بناء المعلوم فيحذف الحرف الجار فيكون منصوبا على التوسع في كلام العرب. فهنا علقت هذه أي علقت هي، جعلت هي معلقة بحب رجل، فرجلا هذا هو المفعول به الآن، وعلقت رجلا، هذا الرجل قال وعلقت رجلا غيري، فغيري نعت لرجل، ما أحبتني أحبت غيري، هذا معناه وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلق الرجل، هذا الرجل تقدم نكرة رجلا كرره وأعاده معرفة عهدية قال هنا عهدية أيوة على أنه عهد للعهد الذكري، تقدم الذكر له رجل رجل نكرة، وعلق أخرى غيرها الرجل أي وعلق الرجل أي جعل الرجل معلقا معلقا بحب امرأة أخرى غير تلك الأولى، وعلق أخرى غيرها الرجل، هذا يحب هذه وهذه تحب هذا وهكذا. نعم قال وعلقته فتاة ما يحاولها ومن بني عمها ميت بها وهلو، وعلقته فتاة، وعلقته فتاة، علقته فتاة أي جعلت فتاة معلقة بهذا الرجل، علقته ففتاة نائب فاعل علقت، نائب فاعل علقت، والهاء هذا في محل نصب على التحقيق، لأنه بمثابة المفعول الثاني الذي لما حذف المفعول الأول انقلب مفعولا فقط، وعلقته فتاة، جعلت فتاة معلقة تعليق حب بذلك الرجل. ما يحاولها، هذه الفتاة التي أحبت ذلك الرجل، ذلك الرجل أيضا ما يحاولها أي ما يريدها، ما يريدها، لأن حبها ما وقع في قلبه، ما يحاولها. نعم والتبريزي قال ما يقدر عليها ولا يصل إليها، ما يحاول، نعم علق بها، نعم لا ما يحاولها، هذا الظاهر ما يحاولها ما يريد، ما يريدها، لماذا لا يريد؟ هذا الظاهر يحاولها، أما كون يحبها فالسياق الذي تقدم يدل على أن الحب، الحب منفي، هذه هذا يحب هذه وهي لا تحبه، وهو يحب أخرى والأخرى هذه لا تحب، وهكذا. إذن فإذا حمل على هذا السياق المعنى جيد، إنما هذا تفسير للتبريزي، تفسير قد يكون له وجاهة، وإذا حسب السياق فقول ما يحاولها لا يريدها لأنه لا يحبها، ما وقع حبها في قلبه، هذا الأظهر على الظاهر. نعم قال ومن بني عمها ميت به بها وهلو، ومن بني عمها ميت به وهلو بها، ومن بني عمها ميت بها وهل، ومن بني عمها وهل، فوهل هذا مبتدأ مؤخر ووهل أي ورجل وهل ذاهب العقل، من بني عمها هذا خبر مبتدأ أي حاصل أو كائن، من بني عمها هذا الوهل، من بني عمها هو يريدها، هو يريدها، وهذا الوهل ذهب عقله بسببها، والظاهر أنها هي ما تريده أيضا، ومن بني عمها وما تريده أو هي تريده احتمال، ومن بني عمها ميت، وهل ميت، ميت هو ميت، وميت هذا هنا معناه يحتمل معاني في مثل هذا اللفظ ميت يحتمل معاني لا سيما في مثل هذا الموطن، لكن ينظر إلى المناسب للسياق. فميت أو الموت لأن ميت وصف، وهذا الوصف صفته أو المصدر له هو الموت، والموت من مخلوقات الله مخلوق. لكن إذا قيل ميت أي ميت، فيحتمل أن يكون المراد بالموت هنا لهذا الميت أو الميت، يكون يجوز يكون المراد بالميت هنا الذي لا يحس بالقوة النامية في جسد الإنسان أو الحيوان، يحتمل هذا. ويحتمل الميت هنا أن يكون ميتا بسبب زوال القوة العقلية، ذهب ويقال هذا الميت. الإدراك، إدراك العقل إذا ذهب فقد يطلق على من فقد ذلك، يطلق على أنه ميت. يحتمل هذا ويحتمل عدة معاني، لكن هنا يقصد به إما فهل هو الميت الذي ذهبت منه القوة الحسية في الحيوان وفي النبات فيكون غير موجود لا تحرك له، أو هو الذاهب العقلي لا يدرك شيئا بسبب هذا الحب؟ قد احتمال، ولعل هذا الأخير هو يناسب المقام، كان يحتمل ذلك المعنى الآخر. ومن بني عمها ميت بها وهل، لأن إذا ذهب عقله قال ذهب، يعني ذهب العقل، ذهب عقله فهو ساهر بدون عقل، إذن فهو ميت، فهذا الميت من بني عمها يريدها وهي لا تريده. نعم. قال وألقتني أخيرا ما تلائمني، فاجتمع الحب حب كله تبل إيش ف وألقتني أخيرا وألقتني أخرى وألقتني أخيرا أخيرا أخيرا ما تلائمني وألقته أي وألقته وألقتني أخيرا أي جعلت فتاة أخيرا، تصغير أخرى، جعلت فتاة أخيرا معلقة تعليق حب، أو جعلت علقته علقتني فتاة أي جعلت معلقا بفتاة تعليق حب في قلبها، هذا معناه. وعلقتني فتاة، هذه الفتاة وقع حبي في قلبها، ما تلائمني، صفة هذه الفتاة فتاة ما شأنها، ما تلائمني، ما هنا نافية أي لا توافقني، معناه لا أحبها. ما تلائمني أي لا توافقني لأني ما أحبها. فاجتمع الحب حب كله تبل، فاجتمع الحب، الحب عرفه بأل الجنس أي تجمع بعد التفرق، أو لما ذكر أنواع من الحب هذه الأحباب أو هذه العلاقات الحبية جمعها أو تصورها مجموعة، فقال فاجتمع الحب أي جنس الحب العام هنا الذي يقصد بها يقصد بأنواعها ما تقدم. فاجتمع الحب حب كله تبل حب هذا فالحب الأول فاعل اجتمع الحب وحب الثاني نكرة وهو مرفوع إما على البدلية فإذا قلنا على البدلية فكيف نبدل النكرة من المعرفة فقد يقول قائل هذا إذا أراد نقاشا ليفهم قد يقول قائل هذا فيقال حب هذه النكرة نكرة عامة نكرة عامة وحب الأول معرفة في حكم النكرة لأن ال فيها للجنس فأمكن أن يكون حب الثاني وهو النكرة في اللفظ بدلا من الحب الأول لاتحاد المعنى فاجتمع الحب حب كله تبل كله تبل كله يصله إعرابه مبتدأ مبتدأ وتبل تبل هذا خبر مبتدأ وجملة كله تبل يصلها أن يكون نعتا لحب الذي قبله لأن الجمل بعد النكرات صفات فكل تبل يصلح أن يكون نعتا لحب هذا وقوله فاجتمع الحب حب كله تبل تبل هذا معناه مسلم هذا وصف له مع أن فعله يقال تبله الحب إذا أسقمه وأمرضه فالحب تابل على نصف الفاعل وقد يقال تبل إلا أن تبلا كونه وصفا مشتقا لتبل أقيس تفهم أقيس فتبل أي مسقم ممرض فيقال تبله الحب تبله الحب أو تبله أي أسقمه وهو متبول وهذا الحب متبل أو تابل أو تبل مسقم ومنه قول الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه في قصيدته بان السعاد فيقول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول فمتبول هو الشاهد أي مسقم قلبي ممرض أصابه مرض الصدر هذا معناه إذن فهكذا هنا تبل أي ممرض جزاكم الله خير Thank you.